باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. هذا الشاهد من قوله فرفع رأسه فرفع إليه رأسه، فإنه لم يرفع إليه رأسه إلا والرسول قاعد والرجل قائم. وفي هذا دليل على أن على اعتبار دلالة اللزوم. كيف ذلك؟ لأن الحديث ليس فيه أن الرجل قائم والرسول جالس، لكن من لازم رفع رأسه إليه أن يكون الرسول جالسا وهذا الرجل قائم، ففيه اعتبار دلالة اللزوم. وقد ذكر العلماء أن أنواع الدلالة ثلاثة: مطابقة، تضمن، والتزام. فدلالة اللفظ على كامل المعنى مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى لازمه الخارجي التزام. واضح؟ فمثلا إذا قلنا هذا قصر فلان، كلمة قصر تدل على كل المبنى بما فيه الحجر والغرف والساحات والدرج وغير ذلك. ودلالة هذا اللفظ على كل جزء من أجزاء البيت كدلالته على الحجرة وعلى الغرفة وعلى الساحة وعلى الدرجة إيش؟ تضم. ودلالته على أنه لا بد له من باني هذه دلالة التزام، وهي من أحسن الدلالات، لأن دلالة الالتزام إذا وفق الإنسان للفهم القوي الجيد يمكن أن يستخرج من النص مسائل كثيرة لا يستطيع غيره أن يستخرجها. الخالق من أسماء الله دلالته على الذات وحدها وعلى الخلق صفة الخلق وحدها وعلى أن على الذات والخلق مطابقة، وعلى علمه والقدرة التزام. إينا والمهم أنه في هذا دليل على أنه لا يلزم المسؤول إذا سأله القائم أن يقوم ليجيبه قائما، والعكس أيضا جائز، كما لو كان السائل جالسا والمسؤول قائما. هل نقول إن هذا جائز أو نقول إن فيه سوء أدب أن تكون أنت أيها السائل جالسا والمسؤول قائما؟ نعم، قد يقال إن فيه سوء أدب، وأنك إذا سألت وأنت جالس وهو قائم ففيه عدم إكرام لهذا المسؤول، وفيه نوع إهانة له. نعم شير. إلا من عذر كما لو كان زمنا لا يستطيع أن يقوم. نعم شيخ، لكن يا شيخ طالب العلم يعني يقتدي بهذا الحديث أو بحديث جبريل؟ نعم، جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسأل، وهذا رجل يعني قد يكون أعلم. لا، هذا الجواز ما هو على أن هذا من السنة أن تسأل وأنت قائم والمسؤول جالس، هذا ليس من السنة لكنه جالس.